بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 88 من هذا الكتاب، ومع الحديث 66 من هذا الباب عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كباقي الأحاديث أخرجه البخاري ومسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير، مكسور الشين المعجمة، مشدد الخاء المكسورة، وآخره راء، الشخير، أبو عبد الله العامري، يقال إنه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة، وآخره شين معجمة. والحريش من بني عامر بن صعصعة، مات 95، متفق على إخراج حديثه في الصحيحين. والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه، وإتمام التكبير في حالات الانتقال، وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة الفقهاء الأمصار، وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا، فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام، ومنهم من زاد عليها من غير إتمام، والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. وأما حكم تكبيرات الانتقالات وهل هي واجبة أم لا، فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا، وإذا قلنا إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا. فمنها هنا مأخذ من يرى الوجوب، والأكثرون على الاستحباب، وإذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة أو لا يسجد، ولو ترك الجميع أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها، اختلفوا فيه، وليس له بهذا الحديث تعلق، إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود، إن ثبت على ذلك دليل فيكون المجموع دليلا على السجود. وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة، ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود. في هذا الحديث الشريف الذي سمعناه، وكيف أن سيدنا علي رضي الله عنه أما الناس، وعندما صلى وكبر وركع ورفع وكبر إلى غير ذلك، حتى قال المقتدون: الذين رأوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينبهوا غيرهم صلى بنا صلاة محمد، أو ذكرني هذا، أي علي بن أبي طالب، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا في مسألة هامة جدا، أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ومن سار على سيرهم كان إذا سئل عن شيء أو فعل شيئا ونسب هذا الفعل إلى غيره، معنى ذلك أنه ينقل النقل الصحيح ويبلغ التبليغ الأمثل ويوضح التوضيح الذي ليس بعده توضيح دون أن يدخل في مسألة الخلافات أو في مسائل الخلافات على الإطلاق. فنرى أن المتوضئ يأتي بالماء فيتوضأ ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكذلك المصلي، حتى إن البعض كان يفعل الهيئة التي يقولها يقول الحديث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما قام، وإن رفع يده رفع يده، وإن كان متكئا اتكأ، ليبين هذا الأمر تماما. وهذا نقل لم تعرف أمة من الأمم في منهج من المناهج على الإطلاق، أن النقل الصحيح يكون كهذا النقل إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أول. الأمر الثاني، إن كل من ولي شيئا عليه ألا يتساهل في أي سنة من السنن، فإن الناس يأخذون عنه وخاصة العوام فيقولون رأيت الإمام يفعل كذا ويترك كذا. معنى ذلك يا معشر الأئمة، يا معشر الخطباء، يا معشر طلاب العلم، عليكم أن تكونوا قدوة لغيركم إياكم. نعم، ربما يقول بعض الناس زمن السماع ولا وزمن القدوة ولا، لا، الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الأمة من يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجة. وقبل أن أبدأ في شرح الحديث لا بد أن أركز كما اعتدنا باعتبارنا نقتدي بمذهب الشافعي ونتأسى به على ما فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الخير أيضا من غيره ونطلع عليه، وإذا كنا من أهل الترجيح رجحنا مسألة على أخرى. لكننا نقول إن التكبيرات في الصلاة، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، هي ركن من الأركان، ركن من الأركان. وهذا الركن من الأركان لا يحق للإنسان أن يتركه، فهو في بداية الصلاة. فلو اختل هذا الركن عند ذلك نقول كيف يتدارك وهو في أول الصلاة، معنى ذلك لم تنعقد الصلاة أصلا. هذا إذا كان الإنسان منفردا أو كان مقتديا. لكنه يزيد في الاقتداء أمر آخر، يعني هذا الأمر الزائد في الاقتداء ما هو؟ أن الإمام إذا قال الله أكبر وجزم الراء، الآن يبتدئ المقتدي بأي شيء؟ فيقول الله أكبر، ولا يحق له أن يقارن الإمام أو أن يسبق الإمام. لا بد في تكبيرة الإحرام فقط أن يكون الإمام سابقا للمأموم بجزم الراء من كلمة الله أكبر. هذا إذا كان موافقا. فإذا كان مسبوقا، وهنا تكمن المشاكل عند الناس، أنه يأتي مسرعا من أجل أن يدرك ركعة من الركعات. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نقول للذي يأتي متأخرا، قلنا للإمام كما أسلف إذا دخل إنسان وأنت في الركوع أطل الركوع ليلحق بك، بشرط ألا تميز ما بين إنسان وآخر، ليلحق بك هذا المقتدي. وأيضا أطل القعود في التشهد أيضا ليلحق هذا المقتدي ولو بتكبيرة الإحرام، من أجل أنه سعى من أجل أن يصل إلى الجماعة ليدرك هذه الجماعة. فهذا إذا كان في الركوع بعض الناس الله أكبر الله أكبر، لا، هذا لا يصح. لا بد أن يقف وأن يقول الله أكبر جازما الراء في حالة القيام، ثم بعد ذلك ينشئ تكبيرة الركوع، وعند ذلك إذا أدرك مع الإمام بمقدار بسيط جدا وهو بمقدار تسبيحة، أما هو نازل والإمام يرفع هذا لا يصح، لا بد أن يقارنه تماما في استوائه بشيء. فإن نزل وسمعه ونازل، سمعه يقول سمع الله لمن حمد، ما شاركه في شيء، فإننا نقول إن هذا الإنسان لم يدرك هذه الركعة. الأفضل في كل التكبيرات كما مر معنا في الحديث الآنف، وهو أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه أن يقلب الله رأسه أو يحول الله صورته صورة حمار، مر معنا هذا، يعني أن الإنسان إنما أن يقتدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام من أجل أن يؤتم به. هذا ملخص الشيء عند الإمام الشافعي. لو ترك الشافعي كل تكبيرات الانتقال هل عليه شيء؟ لا. إذا ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، لأن الإمام الشافعي يقسم الصلاة إلى ثلاثة أقسام، كررت هذا أكثر من مرة ولا بأس بالتكرار للفائدة، يقسمها إلى ركن وإلى سنة. أما الركن فلا تصح الصلاة إلا أن يأتي به، وهو القيام والنية والتكبير والفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس ما بين السجدتين والطمأنينة فيه. السجود الثاني تابع للسجود الأول. بعد ذلك عندنا الجلوس للتشهد، وعندنا ألفاظ التشهد، وعندنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأخير السلام. وقد اختلفوا في نية الخروج من الصلاة، الراجح أنها ليست بركن، أن ينوي الخروج، والسلام في حقيقته يتضمن هذا الأمر. أما السنة فإنها تنقسم إلى أمرين اثنين، إما أن تكون هيئة وإما أن تكون بعض. فإذا كانت هيئة، والهيئات كرفع اليد في التكبير مثلا، كوضع اليد على الصدر، كالافتراش، كالتورك إلى غير ذلك، هذا ماذا يسمى؟ هيئات. أما بالنسبة للأبعاد وهي من السنن، هي تنحصر في مسألتين اثنتين بالدرجة الأولى. الأول وهو التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية، فإذا ترك التشهد الأول ليس صلاته صحيحة، ويأتي في آخر الصلاة قبل السلام بسجدتين تسميان بسجود السهو. فإن ترك هذا فإنما هو تارك للسنة وصلاته صحيحة. وكذلك القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الاعتدال، وأقل هذا القنوت دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر يا غفور وصلى الله على محمد وآله وسلم. عند ذلك هذا الأقل، إذن اغفر دعاء، يا غفور ثناء، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدنا هذا فإن كل واحد لا بد أن يتعلق، إذا ترك الدعاء، ترك الثناء، ترك الصلاة على رسول الله، ترك القيام للقنود، ترك الجلوس للتشهد، ترك ألفاظ التشهد إلى غير ذلك، ماذا نقول له؟ هذه الأشياء كلها الجزء منها كالكل، إذا تركت شيئا كأنك لم تفعله، تسجد للسهو. إذن وسجود السهو ما هو؟ سنة. أخيرا العائد إلى السجود يعتبر في صلاة، مثلا إنسان صلى الظهر أربع ركعات متتالية دون أن يجلس للتشهد خطأ، وبعد ذلك سلم وهو في محرابه لم يتحرك لم يتكلم، ذكر أنه قد ترك التشهد الأول، هل يجوز له أن يعود إلى الصلاة؟ أن سلم، نعم يصح له أن يعود إلى الصلاة، فيأتي فقط بسجود السهو ويسلم، لكنه يعتبر عائدا إلى الصلاة. ومعنى يعتبر عائدا إلى الصلاة أنه لو أحدث أثناء الصلاة أثناء سجود السهو بطلت صلاته، لا يقول والله أنا انتهت أعتبرها منتهية، لا، الآن عائد إلى الصلاة، كأننا ألغينا ماذا؟ السلام، وعاد إلى الصلاة وسجد للسهو، والآن سيسلم بعد ذلك ويخرج من الصلاة. يقول الشيخ إن كل التكبيرات التي سوى تكبيرة الإحرام، مثلا تكبيرات الانتقالات، هذا ما عليه أئمة الأمصار والفقهاء بشكل عام وعمل الناس. فالناس عندما ينتقلون من قيام إلى ركوع، ومن اعتدال إلى سجود، ومن سجود إلى قعود، ماذا يفعلون؟ يكبرون. نعم. وهل سمعتم أحدا مرة يقول مثلا بدل التكبير سبحان الله لا إله إلا الله؟ كذا لا أحد يقول. إذن هذا عمل الناس عليه. لكن ما حكم تكبيرات الانتقال؟ هذا ذكرنا عند الإمام الشافعي أنها سنة، لكن عند غير الإمام الشافعي هل هي واجبة؟ والوجوب أحيانا عند بعض الفقهاء يختلف عن الفريضة. فمثلا عند الشافعية لا خلاف بين الوجوب وما بين الفريضة إلا في الحج. في الحج يوجد ركن ويوجد واجب ويوجد سنة. فالركن مثلا عبارة عنده ستة أركان في الحج، وهي النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي ما بين الصفا والمروة، وبعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك الترتيب حسب ما ذكر. إذن ستة أشياء، إذا ترك واحدة منها لا يصح حجه حتى يأتي به. أما الواجب، الإحرام من الميقات هذا واجب، المبيت بمزدلفة هذا واجب، مثلا رمي الجمرات هذا واجب، المبيت بمنى هذا واجب، من تركه فعليه دم، طواف الوداع هذا واجب، بحج بعمرة هذا واجب، لمن خرج من مكة على أي شكل عنده طواف وداع هذا واجب. الواجب لو تركه يجبر بدم، بينما لو ترك الركن لا يصح حجه حتى يأتي به. فقط هذا التفريق عندنا بأي شيء في الحج. أما الأحناف فعندهم التفريق بين الواجب وما بين الفريضة، الفريضة ما ثبتت بدليل قطعي. طبعا عندنا من حيث السنة والقرآن الكريم في أشياء قطعية الثبوت، لكن قطعية الدلالة، يعني أحيانا يحتمل هذا الكلام معنيين، فما هي الدلالة في ذلك؟ فإذا كان دليله ظني ماذا يقولون عنه؟ واجب. وإذا كان دليله قطعي يقولون عنه عند ذلك واجب، ركن من الأركان. والذين اختلفوا في ذلك، إذا كانت التكبيرات واجبة عند بعض الفقهاء ماذا ينبني على هذا الوجوب؟ هل الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب؟ معنى ذلك كل أفعال النبي صارت واجبة لا أم لا؟ المرجح أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست للوجوب، بعضها أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، بعضها أفعال جبلية على عادة قومه وحياة قومه وسلوكه في بيته من لباس وطعام وشراب، وبعضهم يحب أن يقتدي برسول الله بكل شيء صلى الله عليه وسلم. إذن نقول إن أكثر فقهاء الأمصار قالوا إن هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال، ما هي؟ سنة هيئة ليس فيها شيء لو تركها الإنسان. إذا قلنا بالاستحباب أو بالسنة بشكل عام، هل قال أحد من الفقهاء بسجود السهو إذا ترك شيئا منها ولو واحدة، أم لابد أن يتركها كلها حتى يسجد للسهو؟ أكرر، عند الإمام الشافعي لو تركها كلها ليس عليه شيء. بعض الفقهاء يرى أنه لو ترك واحدة، وبعض الفقهاء يرى أنه لو تركها مجتمعة. نعم. على كل حال، هل هذا الحديث دليل على هذا، أم جاء كل ذلك بالعرض لأن سيدنا علي هنا أصر على ترى في أنه أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام تماما في صلاته، حتى قال الراوي ذكرني هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هنالك مقدمات، هذه المقدمات تحتاج إلى أن نقول فيها ترك السنة يقتضي السجود، نعم، عند ذلك لا بد أن يثبت ذلك بدليل، والذي يريد أن يأخذ من هذا الحديث شيئا لا يصح له. وقال أما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحسان وتخفيف الأمر المرة الواحدة. إذن مذهب الإمام الشافعي تركها كلها عدا تكبيرة الإحرام لا يوجب السجود ولا يسن فيه السجود. الحديث 89 وهو الحديث 87 في هذا الباب، وعنون له بالثامن خطأ، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. كل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر من زاوية معينة. السبب في ذلك كنكرر من أجل الفائدة أن الصلاة ماذا جاءت في القرآن الكريم بدليل إجمالي، أقيموا الصلاة، اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير واركعوا مع الراكعين، نعم، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا ترى تفصيلا في الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها وترتيبها في القرآن الكريم، لكن يوجد شيء صريح، أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، لتبين توضح. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يوضح المجمل. ففي الصلاة ماذا كان يقول؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول في الحج خذوا عني مناسككم. هنا إذن كل صحابي يرمق، يعني يرى في طرف عينه تماما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تماما. قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قوله قريبا من السواء قد يقتضي إما هذا، إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل. إذا كان ثم عادة متقدمة، أو إذا كان ثم عادة متقدمة وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100، وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. نحن عندنا في الصلاة أركان طويلة، وعندنا في الصلاة أركان قصيرة، ولذلك الأصل فيه أن نطول الطويل وأن نقصر القصير. وهنا ذكر الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته هادئة. إذا كانت الصلاة فيها قراءة للقرآن وفيها تسميع كالصبح والمغرب والعشاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل القرآن ترتيلا. ولو أراد العاد أن يحصي القرآن الكريم إحصاء عند ذلك لأحصاه كلمة كلمة. فكثير من الصحابة حفظوا القرآن الكريم من فمن النبي عليه الصلاة والسلام أو من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أو من موعظة الناس. ولا يقولن قائل إن هذا الأمر الذي نسمعه اليوم هذا أمر يعني رجال، ليس في المجتمع رجال اليوم كهؤلاء. في الأمس حدث معي حادثة طريفة في بعض المعاهد الشرعية، دخلت إلى صغار يعني كلهم دون 20، يعني ما يقارب هو ما يسمى الصف السابع تقريبا بترتيب مدارسنا، لكن هؤلاء من جنسيات مختلفة لا يوجد فيهم عربي، وأحببت بالمداعبة أن أعطيهم الفرائض، فذكرت لهم أشياء تؤخذ في المدارس الشرعية في سنة كاملة، صدقوني في سنة، وأحيانا يصل طالب البكالوريا أسأله يخطئ بها. عددهم 40 الذين استطاعوا خلال ساعتين من التدريس والتسميع أن يعيدوا الكلام حرفيا وأن يحفظوه تماما عن ظهر قلبه، وهم يمرحون ويضحكون. عند ذلك كان شيخنا هكذا يفعل دائما، يدخل الكلام ما يفعلك سلطان وهيبة وكذا، دائما كان يمازحنا في العلم حتى يدخل العلم إلى قلوبنا. ففعلت، تذكرت الشيخ وفعلت مثل هذا الفعل. تصوروا حوالي نصف الطلاب، ربما النصف الثاني استحى أن يخرج وأن يسمع أو انتهى الوقت. قلت للأساتذة عندما خرجت والله في هذه الليلة في هذه الساعة يعني الحصتين ساعة ونصف تقريبا أو أقل من ساعة ونصف، يعني حدث شيء ما لم يحفظه طلابنا العرب في سنة هؤلاء حفظوه في ساعة ونصف حد أعلى. إذن من الممكن أن نقول في أمة الإسلام خير. الصحابة الكرام كان إذا اشتكى أبو هريرة سوء حفظه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يردد الواحد منهم القرآن والسنة من أجل أن يحفظ ذلك. كنت أسمع الدوية بين الطلاب والله كدوي النحل، من الذي يسبق؟ بغض النظر تفعل لهم بعض الجوائز بعض الأشياء، لكن الواقع هذا حدث. الأغرب أنهم ليسوا عرب، كان الواحد منهم ربما لا يفرق بين مع أو، يعني بين لفظين مع أو بين لفظ أو، وعند ذلك لو قالها رسب. تصور نحاسبهم حسابا دقيقا. ومع هذا أنا أنظر إلى هنا رمقت هذا الأمر الذي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تعلمون لماذا كان النبي يهتم بالشباب، يهتم اهتماما عظيما، يضع الحسن ويضع أسامة بن زيد، يهتم بعبد الله بن مسعود، انظر إلى كل الصحابة، يهتم بأنس بن مالك، يهتم بكل واحد، بجابر، ما ترك أحدا من الصحابة الشباب. كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم التفاؤل، يعطيهم الخير، يعطيهم بصيص النور، ومع هذا كان يكلفهم بتكاليف عظيمة جدا. كلف زيد بن حارثة وهو مولى أن يقود الجيش حتى يستشهد ويكون أول المستشهد ويكون أول المستشهدين. وعندما كان في لحظات مرضه أسس جيشا إلى الشام، لكنه ما جعل فيه أحد إلا أسامة بن زيد، أرسله إلى المكان الذي أرسل إليه والده، أنت تحمل الشعلة. عندما أخذ من ذلك الصحابي الراية في فتح مكة، عندما قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الدماء، أجابه صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. أخذ منه اللواء، جبر خاطره، تعرفون ماذا فعل؟ ما عقبه، نادى لولده وأعطاه اللواء. ما هذا التفكير؟ لم يخرج اللواء عنكم يا معشر الأنصار، ما خرج اللواء عنكم يا معشر من تحملون الرايات، انظر أعطاه لولده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأطفال عبد الله بن عباس اسمه احفظ الله يحفظك، يركب خلفه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاوية يركب خلفه، ما هذا يا معاوي؟ بطني يا رسول الله، يضرب بطنه بظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ملأه الله علما وحكمة ومكنه في الأرض، ما هذا؟ إذن تجد أشياء كثيرة. خذ كل صحابي، لكنه عند الحدود علمهم. عندما جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله، ماذا قال له؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن لا وسطات، لا مكان للناس إذا كان الأمر في حد من حدود الله. كان لا يأخذ حقا لأحد صلى الله عليه وسلم. تشفع لزوج بريرة مغيث من أجل أن يعود إليها بعد أن حررت وصارت هي حرة وزوجها ما زال عبدا. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ شوف انظر، أتأمرني؟ إذا كان أمر كل شيء في ذاك، حياتي عشقي حبي كل ذا في ذاك، أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. انظر، أنا شافع. عندما أكل من طعامها ماذا قال؟ هو لك صدقة ولنا هدية، حتى لا يتكبر الناس إذا دخلوا إلى فقير، والله لا أكل، أنت تأكل من الصدقة. لا، إنما هو لك صدقة ولنا هدية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذه الأمور من أجل أن يكون كل واحد منهم قائدا. هذا كله أخذته من كلمة واحدة، وهي رمقت الصلاة مع محمد. ما هذا المراقبة؟ مراقبة عالية جدا في الصلاة يرى النبي عليه الصلاة والسلام. عندما وضح لنا تطويل القراءة في الظهر قال يذهب الذاهب إلى البقيع. الذاهب إلى البقيع ليس بعيدا، البقيع لا تتصورون، لم يكن في الدرجة الأولى أنه كان مقبرة، يعني كان فيه مكان يعني واسع، بعد ذلك تحول إلى مقبرة دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهله، ويعني وصارت تتخذ حتى صارت هذه البقعة من أشرف بقاع الأرض بالنسبة للدفن، بعد البقعة التي ضمت جناب النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل منطقة في الدنيا حتى من الكعبة، المكان الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تشرف الأشياء بشرف من ضم إليها. الثوب لا يشرف، العرق لا يشرف، لكن عندما يكون العرق من رسول الله، الثوب من رسول الله، القراءة من رسول الله. لذلك بعض الناس يقرؤون القرآن اليوم وهم لا يعتقدون أن الشفاء فيه، فلا يشفى الناس. أما أبو موسى وأمثاله عندما سمعوا الشافية عندهم اعتقاد تماما أن الفاتحة شافية، فقرأوها فشفي الكافر قبل المؤمن، الكافر رقوه بها فشفي وبعد ذلك. إذن عقيدتهم في الأشياء. البقيع إذن منطقة قريبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا خرجت من أمام النبي عليه، من أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام من باب جبريل، وأخذت هكذا سهما، طبعا ربما جزء من البقيع الآن صار في الطرقات، يعني كان يخرج إلى هذا المكان ربما يقضي حاجة ويعود. عندما يعود يرى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ونستفيد أيضا أن الركعة الأولى يستحب للإمام أن يطولها، سواء كانت في صلاة جمعة أو في أي صلاة، من أجل الذين يأتون إلى المسجد متأخرين فيدركون الصلاة من أولها. وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع، هل هو ركن طويل أو قصير؟ الاعتدال، ركن طويل أم ركن قصير؟ ماذا نقول؟ إن الاعتدال يعني على رأي الشافعي ركن قصي. ما هي الفائدة خلاف فيه؟ يا ترى الصلاة فيها موالاة، إذا أطال هل تفسد الصلاة أم يستمر في ذلك؟ وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي أن إنه إذا طوله بطلت الصلاة، يعني إذا قام الناس بعد الركوع فكان الدعاء الطويل الذي يزيد على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء سيدنا عمر، يعني 100% طولنا، إذا زاد على ذلك تبطل الصلاة. يعني اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في إلى آخر الدعاء. والدعاء الثاني اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك إلى آخر دعاء سيدنا عمر رضي الله. فإذا قال الدعاءين وزاد على ذلك بطلت صلاته على هذا القول. وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا، يعني نقل ركنا قوليا فقرأ مثلا التشهد أو قرأ الفاتحة في هذا الركن فضم إليه ركنا آخر، عند ذلك تبطل. وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا. وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا. معنى هذا أن التطويل إنما كان في القيام ولم يكن هذا في الاعتدال، وإن الصلاة تتناسب في طولها وخفتها مع بعضها البعض. والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود إلى آخره، وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما، وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. يعني هذه الرواية وردت في البخاري، نحتاج إلى رواية تخصصها، ليس هذا عاما، حتى يأتي هنالك حديث خاص يخصص هذه الرواية، فإننا ننقل ذلك كما جاء في رواية الثقة وفي كتاب البخاري. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا، فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد الأمرين، إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان، يعني لو رأينا في بعض الأحاديث كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا جاءت كان وجاء بعدها فعل مضارع هذا ماذا يدل؟ على المداومة، إن كانت وردت من المداومة أو الأكثرية. وإما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب أو نسب تلك الرواية إلى الوهم ممن قاله. وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية أقوى من الأولى في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه، فإن المثبت مقدم على النافي، رأى تطويلا فذكر التطويل الذي رأه، لأننا نقول الرواية الأخرى أو الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخرج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات طول وخفف هذا تعارض، إذا انحصر في محل واحد تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال. يعني قد يقول مثلا كما نأتي إلى أحوال يوم القيامة، نرى أحاديث كذا وكذا وكذا، طيب كيف تجتمع؟ لا، هذه أحوال. ينتقل كما تصف لنا سفرة مثلا قمت بها من دمشق إلى مكة، فتأخذ في كل حالة من الأحوال تشرح لنا شرحا يختلف عن الشرح السابق. فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان، إن وجدت في حديث أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك في الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم. يعني مختصر المسألة، هنالك بعض الأركان دل أحد الروايات على تطويلها وهي قصيرة، فهل كانت هذه أحوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان ذلك بفعل دائم؟ وجدنا أدلة أنه لم يطولها، هل ينسب ذلك إلى الوهم أم ينسب ذلك إلى الحقيقة؟ والعلماء عندما يأخذون كل الأحاديث مع بعضها البعض، من هنا قرر الإمام الشافعي رحمه الله أن الاعتدال ركن قصير، وأن الجلوس بين السجدتين ركن قصير، والباقي لو طال لا يهم ذلك. ثم قال الحديث 90، وهو الحديث 97 في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.